كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا، كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا. وروائع القرآن جل الله ما أسماه داها، كن مسلما واصدع بها في الأرض واهتف في سماها. وروائع القرآن جل الله ما أسماه داها، كن مسلما واصدع بها في الأرض واهتف في سماها. وروائع القرآن جل الله ما أسماه داها، كن مسلما واصدع بها في الأرض واهتف في سماها. كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا، كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا. ماذا يريد الجاحدون أخا الهداية من ضلالك، ولأي شيء يزرعون الكفر في كل المساء؟ ماذا يريد الجاحدون أخا الهداية من ضلالك، ولأي شيء يزرعون الكفر في كل المسالك؟ ماذا يريد الجاحدون أخا الهداية من ضلالك، ولأي شيء يزرعون الكفر في كل المسالك؟ كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا، كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا. أيحاربون الله جهرا ويح عباد الممالك، مسلما واعلم بأن الكل غير الله هالك. أيحاربون الله جهرا ويح عباد الممالك، مسلما واعلم بأن الكل غير الله هالك. أيحاربون الله جهرا ويح عباد الممالك، مسلما واعلم بأن الكل غير الله هالك. كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا، كن مسلما وكفاك بين